الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم ومن انتهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأريد إن شاء الله تعالى أن أحصر الكلام على كلمات في هذه الآية المباركة التي هي 87 من سورة يونس، أشرت إليها البارحة، وهي كلمة أوحينا لموسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقد أشرت البارحة إلى قوله أن تبوأ بالتثنية لقومكما بالتثنية كذلك، واجعلوا للجمع، واجعلوا لموسى وأخيه والمؤمنين بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة لموسى وأخيه والمؤمنين وبشر المؤمنين، بإفراد موسى عليه السلام. وأشرت البارحة إلى أن السورة المكية تدور في فلك حقائق ثلاث: الحقيقة الأولى منها الإعلام والإعلان للإقرار بأن الله إله واحد لا شريك له، والإقرار والإعلان بأن محمد رسول الله، والإقرار بالبعث بعد الموت. فهذه الحقائق الثلاث هي التي تدور في فلكها جميع السور المكية، وإن كانت السور المدنية تدور في فلكها لكنها تتفرع إلى بيانات عن الأحوال والأحكام والأنظمة والأخلاق والسلوك، مع يعني اشتمال السور المكية على ذلك أيضا. لأن نشوف في السورة المكية، السورة المدنية، وهي البقرة، أول نداء فيها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفيها الإقرار بالرسول: وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله كنتم صادقين. وبعدين الإقرار بالحقيقة الثالثة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحل الدار الآخرة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة تجمعات. يعني السور المدنية ما خلت أيضا من تأكيد وتقرير وإيضاح وإعلام وبيان هذه الحقائق الثلاث، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله والإقرار بالبعث بعد الموت. ولن تفلح أمة ولن يفلح عبد ولن يفلح فرد إلا إذا لقي الله يوم القيامة بهذه الحقائق الثلاث. حتى الأمم السابقة عند يوم البعث يقرون لمحمد بالرسالة ويكون شهيدا على الناس جميعا صلوات الله وسلامه عليه: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلوات الله وسلامه عليه وعلى النبيين أجمعين. وفيه طبعا رد على اليهود في قوله وأوحينا، مع قوله في أول السورة: ألف لام رأى تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. لأن اليهود يذيعون ويشعون عند المشركين بأن الله ما أنزل على بشر من شيء، ويجهلون يعني جهل مركب، يعني جهل فظيع عجيب، لأنهم يدعون أنهم أتبع موسى، وموسى من أين جاءهم اتباعه إلا من جهة الوحي، أمرهم الوحي باتباعه. وأرسله رسولا وأنزل معه الآيات والمعجزات التي يؤمن على مثلها البشر. هذه حقائق. ففي قوله وأوحينا لتأكيد البعث، لتأكيد الإيحاء، وأن الوحي ليس محمدا بدعة كما قال عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل. يا استغريب، هذا الطريق مسلوك، طريق لنا أسلكه، هذا ما هو أول واحد مشى فيه. أنا قبل آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط موسى وعيسى والنبيون وخاتمهم وشيخهم وإمامهم محمد صلى الله وسلم عليه الذي تفضل الله عز وجل علينا فجعلنا من أتباعه، وتفضل علينا حينما جعلنا من أتباعه من أمة الإجابة جعلنا من أهل السنة والجماعة، لأنهم هم وحدهم أسعد الناس بالله ورسوله، ومن فارقهم شذ في النار كما قال صلى الله عليه وسلم ومن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وقلت في حديث حذيفة بن اليمان في البخاري ومسلم عندما قال كان الناس عن حذيفة إلا رواه البخاري ومسلم، ورواه مسلم أجزاء لحالها منفردة ويكفيها هذا المعنى وتأكيده، كان الناس يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قلت يا نبي الله إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخان، يعني خير مبغوث ما هو سليم 100% ما هو صافي. قلت وما دخنه؟ قال قوم من أمتي، اسمعوا، من أمتي يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قل صفهم لنا. قال من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركت هؤلاء أو أدركني هؤلاء؟ اسمعوا شبول في رواه البخاري ومسلم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال اسمع اسمع اسمع، تعتزل الفرق كلها، يعني تقول دول طيبين ودول رديين ودول أحسن من دول، دول سافيين ودول قوميين ودول بعثيين ودول بذا ودول من يمين ومن يسار، جميع الفرق لا تنتسب إلى واحدة منها والتسب إلى الإسلام وحده. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، هذا حذيفة يقول صاحب سر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن سي إمام ولا جماعة، قال تعتزل الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي هذا سرية البخاري ومسلم. رواية مسلم لحاله أخرى غير هذه الرواية من الطريق حذيفة رضي الله عنه، سيكون بعدي أئمة، يعني حكام أولياء أمور، سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي، يعني ما يلتزمون الشارع الطريقة 100%، معهم أصل الإسلام، معهم أصل الدين، يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يتراخون في مسائل، قد يزني قد يسرق قد يشرب خمر قد يضرب يأخذ مال بغير حق قد يضرب الظهر بغير حق. يقول سيكون بعدي أئمة، هذا في مسلم من رواية حذيفة، يهدون بغير هدي، اسمع اسمع اسمع، فيخرج فيهم رجال، يعني يعظنهم، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا كلام النبي محمد، هذا كلام الذي أرسله الله بالرسالة الكاملة وختم به الرسالات، ولن يقبل من أحد دينا بعد أن بعث الله محمدا، كما جاء في الحديث يذكره من غير، وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك، يعني أغلق الله جميع الطرق التي يدخل بها أصحابه إلا من طريق محمد، وهو التزام بشريعته والتمسك بدينه والعض عليه بالنواجد حتى يلقى العبد ربه عز وجل على هذا الدين الصالح. يكون بعد أئمة يستنون بغير سنتي، فيخرج فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني نعمين ظاهرهم الدين مثل ما قال عن الخوارج، تعكرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. هذا حديث حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. فيخرج فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير، تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني لو جاء الأمير وسلب مالك كله ما خلى لك مال ظلما وعدوانا، وضرب ظهرك وجلدك بغير حق ظلما وعدوانا، فعليك السمع والطاعة له في ما دام يأمرك بخير. فإن أمرك بشر قلت إن قال لك إذني قل له ماني بزاري، اسرق قل له ماني بسارق، اختلف قل له ماني بقاتل فلان، ماني بقاتل فلان، يعني تسب في طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني ليس لأحد، وشوف أبوك وأمك أو نمراك وجاهداك على أن تشرك به ما ليس لك فلا تطيعهما. اسمع، وصاحبهما في الدنيا معروفا. كذلك الأمير الإمام لو أمرك بالمعصية قل له من بعامل، أنا إذا جاء أمرك وأمر الله ورسوله بستمع لأمره إذا كان أمرك فيه معصية، أما إذا كان أمرك بطاعة هذا واجب علي أن نفذه، لأن الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطبعا في الطاعة أطيعوا في الطاعة، فإن أمر بمعصية. وذلك لما النبي أرسل سرية وعليها أمير، لما صاروا في بعض الطريق قال اجمعوا حطب، الأمير يقول لجماعة اجمعوا حطب من الصحابة، فقاموا جمعوا حطب سمعوا طاع شبوا فيه النار، قاموا شبوا النار لما أمرهم بمعصية. يوم قال لهم شبوا النار، يوم اشتعلت النار قال ألقوا بأنفسكم فيها. قالوا لا، إحنا ما فررنا إلى رسول الله إلا خوفا من النار، نبي نلقي نفسنا فيها. لا نعم، لا إحنا وإحنا أحياء لا ما إحنا نلقي نفسنا فيها، إلقوا أنا أمركم. قالوا أمرنا ما أنت أمر، إحنا أمرنا بالطمع والطاعة في الأمور في طاعة الله وطاعة الرسول وفيما لا يضر أحدا من الخلق، أما كنا إحنا نلقي نفسنا. فلما جاء أخبر النبي بذلك يقول لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف، يعني إذا أمرك بمعروف فاسمع وأطيع وجوبا. يعني لو واحد من الخلق قال لك اعمل كذا يأمرك يقول أنا من يتابعك، لكن لو أمرك قال لك افعل قل نعم سمع وطاعة. في السراء والضراء والمكره والمنشط فيما تحب وفيما تكره، السمع والطاعة فيما تحب وما تكره، وما تكره من بعض المضار اللي تلحقك، لا من معصية الله عز وجل، لأن معصية الله ما في سمع لخلق. هو جاءنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور بالعمل بطاعة الله وطاعة رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. عند قوله عز وجل أوحينا إلى موسى وأخيه، ما عرف إني ما أسوى مال وأخي واحد إلا هارون. يعني إذا قالوا أخي عرف إنه هارون، ما ينسرب العقل والبال يقول أخوه مين، نقول ما هو مين، هو له أخ غير هارون عشان تقول مين، هو هارون ما في غيره. ووحينا لأنه قال في الآيات الأخرى مع هارون أخي أشدد به أزر وأشكه في أمري. فلما يقول وأخيه عرفنا أنه هارون. ووحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ، كلمة أن تيجي في القرآن كثير قبل جملة كلمة أن، وهي هنا لها أحد معنيين، هي تأتي تفسيرية، اسمع معي كده، تأتي أن تفسيرية وتأتي أن مصدرية. فإذا كانت تفسيرية فمعناها أي، يعني كلمة أن تفسير أي أي أي فعلوا كذا، أن تبوأ يعني أي تبوأ لي، يعني معنى الوحي اللي أوحى. وطبعا كلمة أن إنما تأتي تفسيرية بشرط، وهو أن يكون سبقها قول أو معنى القول. يعني لا تأتي أن بمعنى أي وتسمى أن التفسيرية إلا إذا كانت مسبوقة بالقول أو بمعناه، وهنا مسبوقة بأوحينا والوحي فيه القول، فهي مسبوقة بمعنى القول، ولذلك صح تفسيرها بأي، يعني أوحينا إلى موسى وأخيه، يعني بإيش الأوحى الإيحاء؟ قال أنت أي تبوأ بمصر بيوتا، أوحينا إلى موسى أن تبوأ أنت لقومكما بمصر بيوتا. أما إذا كانت مصدرية فالمصدرية عادة تنسبك مع الجملة اللي بعدها بمعنى مصدر، يعني كأنه يقول وأوحينا إلى موسى وأخيه التبوؤ، التبوؤ لقومهما بمصر بيوتا. فإذا أن هنا إما تفسري بمعنى أي وجاز ذلك لأنها مسبوقة بمعنى القول في أوحينا، ويجوز أن تكون مصدرية، الكلام أيضا واضح ما فيها إشكال. أن تبوأ، والتبوؤ يطلق على معاني، أصل المادة باء اللي هي المأخوذ منها التبوؤ بمعنى الرجوع، والصيرورة الأيلولة إلى الشيء، الصيرورة إلى الشيء يسمى تبوؤ. تبوأ تهيأ، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وكلمة أي هناك أن ألا تشرك بمعنى أي لا تشرك لأنها مسبوقة بالقول. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك، يعني أي لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. وهنا فبوأنا لإبراهيم هيأنا له مكان البيت، جاء جبريل أمام إبراهيم ورسم له مخطط البيت، هذه جدرانه وهذه طريقته، يعني جعل المخطط اللي هيأه جبريل لإبراهيم عليه السلام ليقيم البيت على منهاجه ومنواله. بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، أبوأتك منزلا، بوأتك منزلا، وتبوئ للمؤمنين مقاعد للقتال، مقاعد يهيئ لهم، يحدد لهم أماكنهم. يوم أحد يحدد لهم مكانهم، يجيب 50 رامي، يعني خيرة الرماح أهل دبال والرماح، خيرة يطلع 50 على الجبل، الجبل الصغير اللي في أحد اللي عند أحد، يقع عليه 50، هذا من التبوئة من التهيئة. وقال لهم لا تبرحوا مكانكم، هذا مكانكم النبي عليه السلام، ويتبوؤون من مقاعد القتال، فيخلع 50 رامي يقفون على الجبل المشركين عند عينيه، يعني غرب مع ميل قليل قليل جدا إلى الجنوب، والمسلمين محل المعركة، محل المعركة. فيوقف الرماة على الجبل 50 ويقول لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل لكم، إن وجدتمونا تخطفون الطير فلا تعينونا، إن وجدتمونا كذا لا تساعدونا، يعني إن هزمنا لا تساعدونا، وإن صرنا لا تنزلون حتى نام حتى أرسل إليكم. وخالد بن الوليد على جيش المشركين، على فرسان المشركين يرقبهم، يرقب اللي على الجبل، لأنه عارف إن نقطة الضعف ونقطة القوة هو حرس الجبل ده اللي أول ما بوأ النبي من القتال عليه، على بوحيه هو، لو الذكاء موجود والسياسة الرشيدة موجود والعمل السديد موجود والتأييد من فاطر السماوات والأرض موجود، كل هذا موجود في حبيب الله ورسوله، لأنه أكمل خلق الله وعلمه الله ما لم يعلمه أحد من البشر، وكان فضل الله عليك عظيما. وخالد يرقبهم ينظر، لأن عارف إني ما دام هذول فوق الجبل لن يغلب المسلمون، ولن يستطيع لا خالد ولا فرسانه أن يهجموا عليهم ما دام اللي على الرماة فوق دول، لأن متنا لهم الخيل، خيل خالد، ولذلك قعد بس يركض. وبدأت المعركة، ولم يمض طويل الزمن حتى بدأ المسلمون يحصدون المشركين حصدا، كأنك نزلت في مرعى في كلاء ومعك المحش ولا المحصد ده، بس تحصد، ما عندك واحد يمانع الحشيش، ما بيمانع الحياة، ما بيمانع الذي يحصده. ولقد وعدكم صدقكم الله وعده، إذ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، تحسونهم تحصدونهم بإذنه، تحصدونهم بإذنه. فالمسلمون بدأوا يحصدون المشركين حظا، فلما رأى الرماة أن الكفار انهزموا هزيمة منكرة، وأن النسوان اللي كانوا يزغردون ويغنون ويرقصون تقودهم هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وتغني وترقص وتطبل معها الطبل وتغني قدام المشركين، إن تقبلوا نعانق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراخ غير وامق وتهتز. والكفار يهجون عندما يسمعوا هالأغاني من هالنسوان، ولما حصدوا بدأت تولو الهند واللي معها يصرخون، وكل واحدة منهم من الهرب تخلع تشد ثوبها إلى أعلى تبين الساق، ويمكن يظهر منها بعض الفخذ، لأنها صارت لا تدري أين تذهب. وانحزن إلى جبل، يقول الصحابة كنا نستطيع بس جمعهم جمع، ما تحصد قتال، بس نجمع الحريم، لكن أبينا أن نجمع هؤلاء النسوة. ما ألقوا لنسوتي بالا، أن هذا دأب الإسلام والعرب، حتى العرب في الجاهلية، كان العرب في الجاهلية يأنف أن يقاتل امرأة. وقلت لك عندما يوم أحد عندما قال النبي من يأخذ سيفي هذا بحقه، فاشرأبت أعناق المسلمين أن يأخذوا سيف النبي محمد ليقاتلوا به. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال أن يضرأ بهام المشركين حتى ينكسر، أو كما قال رسول الله. فوقف الصحابة، وتقدم أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، وقال اعطنيه بحقه يا رسول الله. فأخذه، فلما أخذه قاموا عنده عصابة حمراء مثل العمامة، ما يلبسها إلا عند القتال وعندما يريد الموت، عندما يريد القتال ويتهيأ للموت. فلما لبس العمامة الحمراء قال الصحابة لبس أبو دجانة عصابة الموت، ثم أقبل على المشركين يضرب هامهم بسيف رسول الله، يفلق هامهم. ورأى هذه المرأة التي تعمل قبل الهزيمة عملا منكرا، فأقبل عليها، فلما رفع سيفه على رأسها صرخت ولولت وصاحت، فعلم أنها امرأة، فكف سيف رسول الله أن يضرب به هام امرأة، تكريما لسيف محمد صلى الله عليه وسلم. سيف المرأة وجين نسوان في عصرنا في التلفزيون في الإذاعات كل يوم يقولوا احنا ما أخذنا حقنا، احنا ليش منصر كالرجال في كل شيء؟ يا بنت الحلال، يا بنت العفاريت، ما أقول بنت الحلال، وكانت تصير في كل شيء. في إيش بعضين الآن في الإذاعات اللي عند العرب تقول فلانة ابن فلان، ما هي راضية تقول فلانة بنت فلان، اعتبر رجل. طب انت اذا شلت نون النسوة من النساء، نون النسوة اللي بيجيب العيال، ما انت قدرة تشيليها بيقعد معك حتى تروح القبر؟ يعني فيك نون نسوة ما تنشال ولا تتغير، اللي خلاتك امرأة. فالمرأة مرأة مهما كانت، لا والله سبحانه ما أكرم امرأة فت كما أكرمت في ظل الإسلام، في ظل دين النبي محمد، عزيزة محترمة مكرمة. يخطب النبي عليه السلام في أجل مقام يوم النحر ويوم عرفة، استوصوا بالنساء خيران، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع يعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلقها، فاستمتعوا بها وبيعت. هذا وصية حبيل بالنساء. ولا يكرم المرأة إلا كريم، ولا يهين المرأة إلا لئيم، وفي أمثلة العرب يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام. إذا لقيت الرجل يقهر مرته مع ما بخير، إذا لقيت الرجل يتطاول على امرأته ويغلبها ما بخير، هذا نزل، إذا ما هو رجل. إنما الرجل الكريم الشجاع اللي يخلي مرته تحس بالكرم في بيته، في عنده وفي منزله، اللي يخلي مرته تحس بالكرم وبالسعادة في بيته. في في في قوله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ يعني هيئا لقومكما بمصر بيوتا هيئا اتخذا اجعلا لقومكما بمصر بيوتا اجعلا هيئا وأنزلا لأنك تقول تبوأته وأنزلته بوأته هيأت له مباءة يعني منزلا أنزلته وهيأت له المنزل هيأت له المنزل بوأنا لإبراهيم أن تبوأ لقومكما يعني اتخذ لقومكما بمصر مصر وين دي كلمة مصر إذا جت منكرة مصرا فتطلق على أي مدينة من مدن العالم أي مدينة من مدن العالم أو قرية كبيرة من مدن العالم تقرى بها سكانها ولا تسمى مدينة تسمى مصر يعني الذي إما أمصار وإما قرى والقرى في الغالب قد أطلق الله اسم أم القرى على مكة وهي أمصر مصر في العالم على الإطلاق إيه هي أم القرى ولكن يعني يقاس الأمصار بالبادية يقابلها البادية لمصر فإذا قلت لما قال أتباع موسى عليه السلام أرسل الله عليهم المن والسلوى أنزل لهم المن يقوم الواحد نايم بالليل يقوم يلاقي أقراص شبيهة يعني كأنها ندى نزل عليهم أقراص على أطراف الأشجار القريبة منهم الواحد أخذها بيده كأنها أقراص عصا للنحل هذا المن أقراص شبيهة بالعسل يطلقهم الواحد يلقاها عند رأسه وطير مثل السمان قريب ينزل عنده ما يحتاج لجري وراه على يمسكه هيأ لهم المن مادة شبيهة بالعسل والسلوى نوع من الطير من أفخم من أحب الطيور عند الناس واستسقى موسى الخلف فانظر بعصاك الحي فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس كلوا واشربوا كلوا من العسل من المن وكلوا من السلوى واشربوا من هالماء الذلال طال لكم من الحجر قالوا يا لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا ايش من بقلها وقثائها وفومها يعني ثوم وعدسها وبصلها يبون بدل المن قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا يعني حاجاتكم هذه في مدينة من المدن ما تكون في كل قرية عشان يغرق بعض مرة من في القصيم في الجاهلية ما هي في الإسلام في الجاهلية قبل الإسلام في عند عنيزة البلد اللي موجودة الآن محل لها اسمه الرامتين فيها موقع اللازة اسمه الرامتين فيقول الشاعر تكلفني زوجتي يعني تكلفني بالرامتين سلجما يعني ليفت السلجم بالجيم والليفت وبعدين بعض الناس يقولوا سلقم بالقاف أو سلجم بالجيم وهو الليفت ما موجود الآن ويعرفوه الناس الآن فيقول تكلفني بالرامتين ما هو موجود عندهم يقول الرامتين وش دري عن الفعن عن الليفت وعن السلجم ما يدرون عنه إنما الأمصار عادة هي اللي تجمع ألوان الخضرة وألوان الفاكهة وألوان الأطعمة اللي ما يجتمع في القرى فيقولوا اهبطوا مصرا يعني أي هؤلاء هذا انزلوا يعني انزلوا أريحة عشان تصل إلى بيت المقدس ادخلوا بيت المقدس هم ما يبون يدخلون بيت المقدس يقولوا لن ندخلوا حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون ويقولوا لموسى اذهب أنت ربك فقاتل إن هنا قاعدون هذا البني إسرائيل فكلمة مصر إذا كانت نكرة تطلق على أي مدينة ولما وتطلق كلمة مصر على إقليم كبير كما قال عم طوله شهر وعرضه 10 يجري فيه النيل هذا الإقليم بكامله يسمى مصر وعاصمته في وقت من الأوقات صارت تسمى باسم القطر كله باسم القطر كله، ما هي بس نصف المدينة، المدينة إنما كلمة تصف الإقليم بكامله، اللي طوله مثل ما قال عمرو بن العاص ويصفها لعمر طولها شهر وعرضها عشر، يعني السائر بنقته المجد يأخذ في الطول شهر وفي العرض عشر أيام. هذه تسمى مصر. وفرعون يقول أليس لي ملك مصر، ما ملك المدينة، هو يملك الإقليم بكامله، وذلك وهذه الأنهار تجري من تحتي، لأن مصر اللي هي المدينة ما فيها نهر واحد، نهر واحد، لكن هو يقول كل الأنهار اللي تجري من الشرق والغرب هذه كلها ملكي أنا، أليس لي ملك مصر؟ فيقول أن اتخذ لقومكما بمصر بيوتا، ما هو في قرية واحدة يصيروا جميعا أمة، وكانوا مبعثرين في صعيد مصر وشماليها في كل الأقاليم، وبعثرين بني إسرائيل، وكان فرعون يذلهم بكل ألوان المذلة، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، يستحيي نساءهم ليه؟ للإهانة وانتهاك العرض والخدمة والذل والقهر لبني إسرائيل، أن يذلوا نساءهم هذا الذل، يستحيون يقتلون أو يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وكان فيوصي ربنا يوصي موسى وهارون أن اتخذ لقومكما بمصر بيوتا. وطبعا هذه أول البشائر كما قلت، أول أسباب النجاة البارحة قلت الأول من قوله وأوحينا إلى موسى وأخيه، ما هو كان قبلها اللي قبلها يبين أنهم في بلاء لا نظير لها من فرعون وقومه وملئه، فرعون وملئه وقومه، فأول بشائر النجاة وأسباب النجاة هذه، أول أسباب النجاة اتخذوا بيوتا، كل جماعة في جهة من الجهات يحصنون أنفسهم بالبيوت بالمباني. أوحينا إلى موسى وأخيه، هذه من أول أسباب طرق النجاة، اتخذ لقومكما بمصر بيوتا، يعني ابني لهم بيوتا، هيئ لهم بيوتا، أرشدهم إلى أن يتخذوا البيوت، لأن موسى ما هو بنا يبني لكل بني إسرائيل كل واحد بيت، ولا يقدر يعمل له ولا أخوه لو قعد 20 سنة ولا 30 سنة، إنما يأمرهم أن يتخذوا البيوت، أن يتخذوا البيوت لتكون شبه مأمن لهم من تعدي بني إسرائيل عليهم، من تعدي فرعون وملئه عليهم، أن اتخذ لقومكما بمصر بيوت. اسمع، واجعلوا بيوتكم قبلة، أن اتخذ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. جماعة من العلماء قالوا ليش يتخذونها قبلة؟ فسرها كثير من المفسرين بأنها مصلى ومسجدا، يعني اجعلوا بيوتكم مصلاكم، لا تحتاجون إلى أن تجتمعوا في جماعة، كل واحد منكم صلي ببيته، بس اجعل بيتك نفسه مهيئ لأن يكون مسجدا. وطبعا طبعا فيه أمرين لابد من التنبيه إليهما الآن، أمر خاص بأمة محمد وأمر عام بجميع الأمم من آدم إلى عيسى عليه السلام. جميع الأمم السابقة أتباع الأنبياء لم يؤذن لهم في الصلاة إلا في بناء، جميع الأمم من أتباع الأنبياء ما أذن ولا أبيح لهم أن يصلوا إلا في بيوت مبنية فوقها سقف ولها جدران، لها سقف وجدران، فلا بد منها. في جميع الأمم من إسماعيل إبراهيم جميع الأنبياء السابقين لا بد من الصلاة، لا صلاة إلا في بناء. فاتخذ النصارى الكنائس، واتخذ اليهود البيع والصلوات، اللي قال لولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدم الصوامع وبيع، الصوامع طبعا اتخذت لما حكم قسطنطين وكان وثنيا في الأصل، فأراد أن يدخل دين المسيح ليفسده، أراد قسطنطين اللي بنى القسطنطينية اللي بنى القسطنطينية ونسبت إليه المدينة اللي موجودة الآن اللي محل اسطنبول اللي لما بناها قسطنطين وفي سنة 324 بالتاريخ الميلادي تاريخ عيسى عليه ميلاد عيسى عليه السلام اللي هو تاريخ النصراني اجتمع في نيقيا بأمر القسطنطين حوالي 2000 وكذا قسيس من قصص أتباع عيسى عليه السلام وكانوا أشكال وألوان الناس يقولوا عيسى عبد الله ورسوله لا إله ولا ابن إله وأن الله إله واحد هذا الجماعة قليلين وجماعة قالوا عيسى مثل شعلة النار اللي انفصلت من شعلة نار ما نقصت الثانية ولا زادت الأولى وكانوا عدد عديد وكان جماعة منهم على مذهب شاول اليهودي الذي أراد إفساد دين المسيح وذكرته كثيرا بأنه ادعى أنه رايح دمشق ومعه رسائل رئيس الكهنة وأنه في الطريق لاح له نور فسمع صوتا يقول شاول شاول قلت من أنت يا سيد قال أنا الرب يسوع قم وكرس في المجامع بأني أنا المسيح ابن الله فجاء هذا الملعون اليهودي بأول إفساد لدين المسيح بأن المسيح ابن الله هو شاول اليهودي بعد رفع المسيح بحوالي 4 سنين أو 5 سنين وأفسد دين عيسى عليه السلام ولكن بقى ناس من الحواريين وغيرهم على دين عيسى عليه السلام إلى سنة 324 ودخل قسطنطين في دين المسيح بيدعي أنه دخل دين عيسى عليه السلام ليفسد هذا الدين فأمر بجمع القسس والرهبان من أطراف مملكته وجمعهم في مدينة نيقية فلما اجتمعوا قال لهم يلا تشاوروا وتحاوروا جمع من مهم لم ينتصر أهل الحق واللي قالوا بأن عيسى عبد ابن الله والله ثالث ثلاثة الأب والابن والروح القدس إله واحد قام أعطاهم وكانوا حوالي عدد قليل أعطاهم سيفه وعصاه وخاتم وقسطنطين وقال تصرفوا في مملكتي بما شئتم وحرم على الناس قراءة إنجيل برنابا لأنه فيه التوحيد وتقرير أن الله إله واحد وعيسى ليس إله ولا ابن إله في أول كلمة من إنجيل برنابا إذا كان الله العظيم العجيب قد افتتنا هذه الأيام برحمة واسعة من نبيه يسوع عليه السلام فقد ضلل الشيطان كثيرين بدعوى الدين والورع محرمين الختان الذي أمر به الرب دائما مبيحين كل لحم نجس الذين ظل في عداد المدعين آتين يقول كذا في أول إنجيل برنابا آتين بتعليم شديد الكفر مدعين أن المسيح ابن الله والذي من أجله أسجل هذا الحق الذي رأيت هذا كلام برنابا في أول الإنجيل حقه في أول إنجيل فحرم عليهم أن يقرأوا إنجيل برنابا وأجاز لهم أن يقتلوا كل من ينتمي لدين المسيح إذا لم يكن على مذهب شاول من سنة 324 بالتاريخ النصراني وإلى يومك الدنيا حيسة ما لهم صلة حقيقية بعيسى عليه السلام دين متغير شبه تماما متغير إلا كلمات تعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا هذا في الأناجيل وتجد في نفس التوراة بيد اليهود يد اليهود والنصارى ها هذا الكلام كلمات اللي موجودة من الحق في هذه الكتب والباقي محرف ومغير ومزور يأتون به ويقولون من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فلما أضر بالمؤمنين من أتباع عيسى هربوا إلى الجبال والفيافي والقفار وبنوا الصوامع لأنهم لا يتصح لهم العبادة إلا في بيت لكن الله الكريم الرحيم أرسل محمدا بأكمل الشرائع وأتمها وأوفاها وأسعدها وأبقاها وأنقاها إلى يوم القيامة فقال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهور يتيمم إنما لقى ماء ويصلي في أي مكان هذا دين محمد عليه السلام لكن لا بد من بناء وموسى عليه السلام يقول لجماعة ابنوا بيوت اتخذوا لكم بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة فجماعة من المفسرين قالوا يعني مسجد كل واحد عندنا نحن المسلمين من شريعتنا من شريعتنا أن الإنسان عندما يبني منزلا يحاول أن يختار مكانا صالحا طيبا يتخذه مسجدا في بيته تصلي فيه النساء ويصلي فيه الأطفال، وهو إذا أيضا فتته الصلاة لمرض أو لغيره يصلي فيه. ولذلك النبي عليه يبين أن صلاة المرأة في مخدعها يعني غرفة النوم أفضل من صلاتها في مسجد بيتها، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في مسجد جماعتها، هكذا يقول حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها، هذه وصايا حبيب الله ورسوله. فالله سبحانه أباح لنا أن نصلي في أي عراء مبنى كل صالع عندنا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور. فلذلك فسر جماعات من المفسرين قوله واجعلوا بيوتكم قبلة يعني مصلى، صلوا فيها أولا ما يشوفكم الفراعنة ولا جماعتهم وصلوا في عافية منهم، وقد أبيح لكم ذلك لأنكم في حالة خوف يعني لا تعلنون، صلوا في بيوتكم. هذا طبعا رأي لجماعات من علماء التفسير، وجماعة قالوا لا، المراد اجعلوا وجوه بيوتكم إلى جهة القبلة يعني إلى جهة الكعبة. كلمة قبلة اسم للجهة التي يختارها الله، اختارها التي اختارها الله عز وجل لك لتتوجه إليه في ألوان من العبادات أهمها الصلاة. فمن صلى لغير القبلة يعني بغير عذر فلا صلاة له، بغير عذر فلا صلاة له. ولو تعمد الإنسان عامدا متعمدا قادرا لا لا لا لا لا حرج عليه وصلى لغير القبلة كفر بالله عز وجل، لأنه أنكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة. الله تبارك وتعالى جعل البيت الحرام وهو أول بيت وضع للناس على الإطلاق لعبادة الله، ما هو للسكن. البيت الحرام إن أول بيت وضع للناس يعني العبادة، للذي ببكة مباركة بنته الملائكة قبل آدم، وبناه وأعاد قواعده إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام هيأ الله له قواعد البيت اللي بناه ذاك عندما سقط بالطوفان، ولما جاء إبراهيم عليه السلام أعاده، وهو قبلة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجميع النبيين وموسى وعيسى، جميع الأنبياء كانوا يصلون إلى الكعبة المشرفة. ولذلك النبي عندما بعثه الله أول ما بقى في مكة وبدأ يصلي كان صلاته إلى الكعبة، واستمر على ذلك حتى هاجر، حتى فرض عليه الصلاة قبل الهجرة بحوالي 17 شهر ويصلي في مكة إلى الكعبة. ولما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يصلي إلى بيت المقدس. وهذا طبعا لما قالوا اليهود إيه ما ولاهم عن قبلتهم التي كان، قل لله المشرق والمغرب، ويقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني إلا الجهة اللي حددتها ربك عشان تضيع الجهة. البر في طاعة الله، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة ومن إيمانك بالله أن تطيعه فيما أمر. فإذا قال لك صلي إلى هذه قل سمعنا وأطعنا. فأمر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لتأليف اليهود لعلهم يدخلون في دين الإسلام بأن يصلي 16 شهر أو 17 شهر بعد الهجرة إلى بيت المقدس. وهذا كان فيه نوع من التدريب، تقريب وتدريب وإقامة حجة وإقامة حجة، وبيان المنافق من الصالح، المنافق من الصالح. وبين عندما أمره بتحويل القبلة إلى الكعبة قال سيقول السفهاء من الناس يعني المشركين والمنافقين واليهود، المشركين والمنافقين واليهود، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. أي قبلة؟ إحنا كنا الأول بنصلي إلى الكعبة سمعا وطاعة لله عز وجل، ولما صلينا إلى بيت المقدس 16 شهر سمعا وطاعة لله عز وجل، وعشان وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانك إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالقبلة قبلة اسمه كان محمد في المدة المأمور أن يصلي فيها إلى بيت المقدس يتلوى، هو مطيع سميع لأمر الله عز وجل لا يتأخر عنه طرفة عين، لكن مع ذلك يولي وجهه للسماء يا رب يريد قبلة إبراهيم وإسماعيل والأنبياء من قبله يريد قبلتهم يريد قبلتهم، وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطر. اسمع اسمع اسمع، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أن الدين الحق هي أن تكون القبلة الكعبة، لكنهم كما كانوا يؤمنون بمحمد قبل بعثته ويعرفونه بسماته وأوصافه وحقيقته ودعوته كما يعلم الرجل ولده اللي مربيه على يده وعينه وعايش معه سنوات طويلة يعرفونه كما يعرفهم، ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فالقبلة في قوله اجعلوا بيوتهم قبلة ذهب جماعة وكأني يعني أحب هذا القول، وهو أن المراد من قبلة اتجهوا في صلاتكم واجعلوا وجوه بيوتكم إلى القبلة، يعني لما تبنوها اعملوا على طريقة تعرفوا بها القبلة بمجرد ما تسكنوها، يعني أي واحد جاي يعرف القبلة قبلة مثل ما تدخل ما اليم في يم الرسول محمد ما كانت المساجد فيها الشيء اللي يسمونه الآن محاريب، المحراب ده ما كان موجود في عصر رسول الله ولا في الأيام الأولى من عهد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد في لما تأخر وفتحت أرض الإسلام واتسعت الرقعة وصار يخاف إن ما يعرفون القبلة صار يحطون خيط يحطون شيء يعرب به جهة القبلة، ثم بدأ الناس يحطون تجويف يسمونه في اللغة العربية يسمونه هم المحراب ولا ما هو لغة عربية يسمونه المحراب، وتدخل أكثر أنصار المسلمين تجد مكتوب على التجوف هذا اللي يسمونه المحراب، وكلما دخل زكريا المحراب وجد عندها، كلما دخل عليها زكريا المحراب هذا اسمه محراب هذا اسمه محراب، العرب ما يعرفون هذا باسم محراب. المحراب في اللغة القصر، المحراب في اللغة العربية القصر أو أعلى غرفة في القصر في البيت، يعني أجمل وأحسن غرفة رئيسية في البيت تسمى محراب، والمحراب القصر كلما دخل عليها زكريا القصر اللي هو سكنها فيه وفي الغرفة العالية التي بواها إياها وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك يتوها، قالت هو من عند الله إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب. فالمراد بالمحراب القصر، لكن بدأ فاهم الناس إن هالتجاويف سمى محاريب، وقوله تبارك وتعالى في الجن لسليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجب، محاريب يعني قصور مباني عالية شامخة، يعملون له ما يشاء من محاريب يعني قصور عالية يعني محاريب وتماثيل صور للطيور صور للأواني الكبار صور لبعض للجدران المزركشة وجفان كالجواب، يعني قدور للطبخ ما تحمل ما تحمل لأنها كأنها جابية كأنها قطعة كأنها مدي في الأرض الكبيرة يجمع فيه الماء، هو يعملون للطعام لطعام جيش وطعام رجاله، يعملون له ما يشاء محاريبة وتماثيل وجفان. فالمراد أن القبلة في قوله واجعلوا بيوتكم قبلة يعني، وقال رسول الله فيما روى أبو داود والترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في البيت وأن ينظف وأن يطهر وأن ينظف وأن يطهر، فينبغي لكل مسلم لكل مسلم أن يتخذ مكانا في بيته يعرف الناس أن هذا مصلى راعي البيت وأهل البيت، المرأة تصلي فيه إذا كان عندها جماعة بتصلي معهم ويعني من أهلها من أهلها ومحارمها، والرجل إذا مرض أو صار له ظرف أو فاتته الصلاة نائم فاتته الصلاة يجي بمرأته يصلي في هذا في هذا. وقلت لك إن النبي محمد يقول صلاة المرأة في مخدعها يعني في غرفة نومها قبل فرجها خير من صلاتها في مسجد بيتها، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في مسجد جماعتها أفضل. أنا أقول للنسوان الحين اللي يتقاتلون على القبر وهو محرم عليهم في الأصل على القبر ويجون للمسجد النبوي قد يزاحمون الرجال وتأتي المرأة مخضبة مزركشة حط الطيب وحط الألوان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة خرجت عليها وقد ما استطيب فهي زانية والملائكة يعني ما زنت إنما كانها عرضت نفسها للزنا كان عرضا سهل الزنا فلو صلت في بيتها في مدينة النبي محمد الرجال ما هو لو صلوا في المسجد الصلاة بألف صلاة الصلاة بألف صلاة بمسجد النبي محمد عليه السلام لو المرأة احتسبت وصلت في بيتها لها ألف صلاة وهي في بيتها إذا أردت بذلك وجه الله عز وجل وطاعة محمد صلوات الله وسلامه وكان النبي السلام دائما وأبدا لا يصلي السنة في المسجد النبي محمد عليه السلام ما علم أنه كان يصلي السنة في المسجد وإنما هو جاء حديث وإن كان يحتج بحث في السنة في سنده هذه على ما وجد دخل بعض مساجد المدينة وجد بعد المغرب كلهم قايمين يصلون قال هذه صلاة البيت لكن الحديث في كلام إلا أني أعلم أن صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في إلا المكتوبة المكتوبة المسجد الجامع المسجد العام المسجد أما غير المكتوبة فلا تصليها في بيتك أفضل في صليها في بيتك أفضل وأولى لأنك بتحول بيتك إلى مسجد وتمنع وتحاول دفع الشيطان عن لأن البيت اللي ما يصلى فيه يكون كالقبر اتخذوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا فسر بعض العلماء قوله واجعلوا بيوتكم قل على هذا المنوال وأقيموا الصلاة يعني ما بعد ما أمرهم ببناء المساجد أو اتخاذ المساجد في البيوت أو توجيه البيوت إلى القبلة أن يقيموا الصلاة ومعنى إقامة الصلاة مو بس صلي يعني كلمة وأقيموا الصلاة مو معناها صلوا لأن صلوا ما تؤدي معنى أقيموا معنى أقيم يعني جودوا الصلاة في قيام في استعداد الوضوء في شرائطها وصفاتها وهيئاتها وسننها وواجباتها وأركانها أدوها كاملة خاشعة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فمعنى أقيم الصلاة يعني جودوا الصلاة احتسبوا لا تجي وانت للصلاة مشغول بالدنيا بمجرد ما تقبل على المسجد حاول انك تطلق الدنيا وراك من عيال وغير عيال الشيطان ما مخليك طبعا الشيطان كما قال حبيب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وغيره اذا اذن المؤذن خرج الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع صوت المؤذن لانه لا يسمعه انس ولا جن ولا شهد له يوم القيامة فالشيطان لا يريد ان يشهد للمؤذن فاذا انتهى من هذا رجع يوسوس للمسلم فاذا اقيمت الصلاة هرب فإذا انتهت الإقامة وأقيموا ودخلوا في الصلاة جاء يقول له كما النبي اللي يقول كذا كما جاء في البخاري اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى هذا طبعا فينا كلنا إلا ما شاء الله ولكن نحن نسأل الله أن يتجاوز عنا ولذلك علمنا حبيب الله ورسوله إن بمجرد ما نقول السلام عليكم نقول أستغفر الله أستغفر الله إحنا ما زنينا ولا سرقنا ولا ارتكبنا جريمة توينا منتهين من أفضل العبادات من أفضل ما يقرب العبد إلى ربه لكننا قد نقصر فيها باتباع بأن الشيطان يجي يخدعنا بيذكرنا شيء من أمور الدنيا أو يغفلنا عن آية أو يغفلنا عن حركة أو يغفلنا عن سكنة فإذا قلنا استغفر الله نقوم العوج اللي صار في الصلاة والتقصير اللي صار في الصلاة ليغفر الله عز وجل لنا ما يحصل منا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.